بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 11 يقول: كيف أنصح أخي السلفي إذا رأيت منه تساهلا في مخالطة من لا يستحق المجالسة، أو إذا رأيت منه تساهلا في بعض المعاصي، وجزاكم الله خيرا؟ النصح بالتي هي أحسن، نصيحة بالتي هي أحسن، وسرا بينك وبينه. نعم. السؤال الثاني عشر، ومع لين الخطاب والتحبب إليه ما دام هو صاحب سنة لكنه مبتلى، فحاول فهذا فهو الآن في وحل، فانتشله. فإن أبى إلا مخالطة هؤلاء والاندماج معهم فارفع يدك عنه، وهذا يخشى منه. نعم. لكن إن أصبح يروج ما عند القوم فهو يلحق بهم ولا كرامة عليه. نعم.